صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Yeah. منهج ومقصد. هم النهار صوم لربهم، هم النهار وحوض أنعمكم وحوض